لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع اليوم إن شاء الله في آخر مباحث الفقه، ألا وهي مباحث القضاء وما يتعلق به من الدعوة والبينة والشهادات وما يتعلق بكل واحد من هذه الأمور من الأحكام. والقضاء لغة إحكام الشيء وإمضاؤه، ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، وقد يكون بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فوكذه موسى فقضى عليه، أي قتله وفرغ منه. وقد يكون بمعنى إتمام الشيء كقوله تعالى ليقضى أجل مسمى، أي ليتم أجل. والقضاء في الشرع هو الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى، والفرق بين القاضي والمفتي، مع أن كلا الرجلين يبين حكم الله تعالى في الوقائع، الفرق بينهما كما قاله العز بن عبد السلام قال الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية وإظهار حكم الشرع في الواقعة في من يجب عليه إمضاؤه فيه، بخلاف المفتي، المفتي ما يجب عليه إمضاء الحكم، المفتي يستفتى فيفتي في الواقعة ولكن لا يجب عليه إمضاء الحكم في المستفتي، بينما القاضي يجب عليه إمضاء الحكم في المستفتي وله صلاحية ذلك. والأصل في موضوع القضاء القرآن والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى فاحكم بينهم بالقسط، وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وأما من السنة فما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وروى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه، فإن عدل أقاما وإن جار عرجا وتركاه. الإمام النووي رحمه الله تعالى علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، علق بقوله إن المسلمين أجمعوا على أن هذا ليس في كل إنسان يقضي بين الناس، وإنما هو في القاضي الذي يكون أهلا للقضاء بأن بلغ رتبة القاضي، وهي رتبة الإمام المجتهد كما سنذكره في شروط القاضي إن شاء الله. فإذا بلغ الإنسان مرتبة القضاء وكان أهلا للقضاء وقضى بين الناس بالعدل بالحق، اجتهد في الواقعة التي وقعت أمامه بعد أن توفرت فيها شروطها، وأداه اجتهاده إلى أن الأمر الفلاني على النحو التالي، يقضي بأن زيدا ظالم أو بأنه مظلوم أو بأن الحكم في الواقعة الفلانية كذا، إذا أصاب في هذه الحالة فله أجران، أجر على الجهد الذي بذله وأجر على إصابة الحق. وأما إذا اجتهد فأخطأ فلا يثاب على خطئه، وإنما يثاب على الجهد الذي بذله. والخطأ والصواب هنا الخطأ في إصابة الحق، أي في الواقع ونفس الأمر، وذلك أن الحقيقة واحدة لا تتعدد. اختصم رجلان عند القاضي، لا بد أن يكون أحدهما ظالما والآخر مظلوما، ولكن القاضي لا يطلع على الحقيقة، ما عنده قدرة يستشف بواسطتها الغيب ويعلم الأمور على ما هي بالواقع، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع هذا إنكم لتختصمون إلي وربما كان بعضكم ألحن بالحجة من بعض فأقضي بنحو مما سمعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي بالظاهر، فأمته من باب أولى، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالقاضي حينما يقضي يقضي فيما يظهر له من الحق، جاءه اثنان من الشهود وشهدا على المسألة بأنها كذا، والشهود مذكر توفرت فيهم شروط الشهادة، لا يملك القاضي أن يدفع شهادتهما فيقضي بنحو مما سمع، لكن ربما وهو أغلب وافق حكمه الواقع، وربما كانت البينة غير صادقة، وهذا يقع في الدنيا. وفي هذه الحالة لا يصيب الواقع ونفس الأمر، وإنما يقضي بنحو مما سمع، يقضي حسب الظاهر. فإذا اجتهد في الواقع وأصاب فيؤجر أجرين، الأجر الأول على الاجتهاد والأجر الثاني على إصابته الحق. وأما إذا اجتهد وبذل جهد بذل جهدا لكنه لم يوفق لأن يصيب الحق في هذه المسألة، بأن كانت البينة كاذبة أو لسبب من الأسباب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان بعضكم ألحن بالحجة من بعض فأقضي بنحو مما سمعت، ففي هذه الحالة يثاب على الجهد الذي بذله، ولكنه ما أصاب الواقع ونفس الأمر، ما أصاب الحقيقة. وهذا الكلام يقال أيضا في المجتهد المفتي، في المجتهد المعلم، في المجتهد الإمام الذي دون الفقه الإسلامي. فإذا كان أهلا للقضاء واجتهد يثاب سواء أصاب أم أخطأ، لكنه إن أصاب أثيب ثوابين، وإن أخطأ أثيب ثوابا واحدا. وأما إذا لم يكن أهلا للاجتهاد، لم يكن أهلا للقضاء لأن نصب نفسه في منصب القاضي وليس أهلا للقضاء، لم تتوفر فيه شروط القاضي، أو نصب نفسه في منصب المفتي ولم تتوفر فيه شروط المفتي، بأن كان جاهلا كجهلة القرن العشرين المعاصرين الذين حرفوا شرع الله تعالى وأحالوا حلاله إلى حرام وحرامه إلى حلال، نصب نفسه في منزلة العالم وهو لا يجيد القراءة بعد، ما يعرف كيف يقرأ، كالأطفال الذين نجدهم في عصرنا، صار الواحد منهم عالما بل مجتهدا، وليته وقف عند هذا لرضينا، لو رضي أن يشاركه الأئمة من السلف، لو رضي أن يشاركه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وسفيان أو أبو ثور أو واحد من الأئمة، لكنه ما يرضى هذا، الحق ما يقوله هو، وإن قال شيئا يخالف حقه فهو باطل. لو رضي أن يكون شركاء له لقلنا لا مهين، والسامع يحكم، ربما تبعه ربما تبع غيره، لكن الأمر زاد عن هذا، فصار ما يقوله كل من في الأرض خطأ إلا ما يقوله هو فهو الصواب. نعم. فإذا نصب الإنسان نفسه في هذا المنصب فهو لا يعرف القراءة بعد، هذا إن أصاب فهو عاصي، وإن أخطأ فهو عاصي، لأنه حينما أصاب ما أصاب عن علم، وإنما أصاب تلقائيا هكذا اتفق له أن أصاب، ربما رمية من غير رام مثل المقامر، أقول لك ماذا يوجد في يدي، واحدا أم اثنان، أنت لا بد أن يكون واحد من الأمرين، إما أن يوجد في يدي زوج وإما أن يوجد في يدي فرد، فإذا أصاب ما أصاب عن علم وإنما أصاب هكذا اتفق له أنه أصاب. فهذا الرجل الذي يضع نفسه ينصب نفسه منصب القاضي ولما يصل إلى مرتبة القضاء بعد، أو أنه ينصب نفسه في منزلة المفتي في منزلة العالم وهو لم يصل إلى مرتبة العلم بعد، فهذا إن أصاب فقد عصى ويأثم، وإن أخطأ فقد عصى ويأثم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث، أي الذي سمعنا إن أصاب وأخطأ، في حاكم عالم أهل للحكم، إن أصاب فله أجران، فله أجران باجتهاده وإصابته للحق، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده في طلب الحق. أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك، أي لأنه حينما أفتى وحينما قضى تجرأ على شرع الله تعالى. ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز لإنسان أن يقدم على الفتوى أو أن يقدم على القضاء أن يقدم على الحكم إلا إذا كان أهلا لذلك، وإلا فقد أقحم نفسه بلجج النيران. وهذا دين لا يجوز له أن يعبث به. الآن نجد المهندسين، نجد بأمر الهندسة لو قلنا له تعالى إني لنا بناء، يقول لا أنا لست أهلا، ما يتجرأ أن يقحم نفسه في الهندسة، ما يتجرأ أن يقحم نفسه في الرياضيات، ما يتجرأ أن يقحم نفسه في الطب، ما يتجرأ أن يقحم نفسه في الصيدلة. ولكن كل رجل يقحم نفسه في دين الله تعالى، كل إنسان يقحم نفسه في دين الله. وقد حدثني أحد الإخوة منذ أيام قال ذهب إلى المستشفى من أجل التحليل الطبي، وهو صائم أو ما هو صائم ما أذكر في موضوع الصيام، فقال للطبيب يريد أن يضع له المغذي في يده، فما استأله فقال له لا هذا لا يفطر، ويبقى لو فطر لا يفطر. قال أنا ما أسألك عن الفطر وغيره، يسأل عن شيء آخر. قال الثاني على طول أنه لا يفطر، وبعد ذلك ما عرف إيش تعصت عليه مسألة طبية في نفس الجلسة. قال لا والله أنا لا أستطيع أن أقول لك، لازم أسأل واحد ثاني طبيب آخر. قال له أنت الآن في تخصصك ما أفتيت ما تجرأت، تريد أن ترجع إلى رجل أعلم منك بالطب لتسأله، وكيف تجرأت على الفتوى في دين الله تعالى وهو عالم أهل العلم هو يهزأ منه، كيف تجرأ؟ ما افترض فيك أن يسأل، هو يسأل ويقول له هل هذه تفطر أم لا تفطر، وعاطل أفتاه في أمر في دين الله تعالى تجرأ فورا على الفتوى. ولكن في مسألة الطب قال أنا ما أستطيع، لابد أن أرجع وأسأل من هو أعلم مني. نعم، فالأمر عجب، كل إنسان يتجرأ على دين الله تعالى، ولكن في أي أمر من أمور الدنيا ما يتجرأ على الإقدام عليه إلا إذا كان أهلا للاقتصاد. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا هذا من القديم، أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار، من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وقد كان علماء أمتنا من السلف رضوان الله تعالى عليهم يتحرجون أشد الحرج فيما يقدمون على أمر الفتوى. وقد كانت المسألة تعرض في مجلس أبي حنيفة، وفيه كبار علماء الأمة محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر وأمثالهم من كبار علماء هذه الأمة، وكانت تدور المجلس من أوله إلى آخره ثم ترجع إلى الأول، وكل منهم يحيل على الآخر خشية من أن يتجرأ على الفتوى وفي المجلس من هو أعلم منه. هكذا كان أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى في معظم مباحثه أو في كثير من مباحثه ما كان يطلق كلمة الحرام في الأمور التي تعتبر الحرمة فيها بديهية، خشية من أن ينطبق عليهم قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك كانوا يقولون نكره هذا، وهم يريدون بذلك الحرام. في مواطن كثيرة متعددة قال الإمام الشافعي، وقال مثل هذا أبو حنيفة، وقال مثل هذا مالك، وقال مثل هذا أحمد، يقول نحن نكره هذا وهو حرام، يريدون بذلك الحرمة، يريدون بذلك أن من فعله فقد عصى. لماذا لا يطلقون كلمة الحرام؟ قال لا يطلقون كلمة الحرام لأن إقحام البشر في أمر المعصية ليس بأمر سهل. أن تقول الإنسان عصيت يعني استوجبت النار، هذا ليس بالأمر الهين البسيط. فكانوا يتحرجون من هذا ويقول نحن نكره هذا. وذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم في موضوع اللعب بالنرد قال عنون له باب الإمام البيهقي والإمام الشافعي يعني باب كراهية اللعب بالنرد أشد من الكراهية باللعب بالشطرنج، مع أن النرد عند الشافعي حرام وعند أبي حنيفة حرام، عند جمهور فقهاء المسلمين مما يكاد يكون إجماعا حرام، ما أقول إجماع مما يكاد يكون إجماعا. وأصحابنا كلهم قالوا مراد الشافعي في هذا الحرمة، فلماذا لم يعنون له بالحرمة؟ لماذا لم ينص على التعليقات كراهية له من أن يقول إن هذا حرام في أمر يرد عليه احتمال؟ ولذلك كانوا من ورعهم وشدة ديانتهم وحرصهم على إرضاء ربهم، اقرأوا كتاب الأم للإمام الشافعي، قلما تمر عليك مسألة لا يذكر فيها خلافة، يقول المسألة تحتمل كذا وتحتمل كذا، هذا محتمل وهذا والراجع عندي كذا، لكن ربما رجع عند غيري خلافه، وفي كل مجتهد نصيب. الدين ليس مقصورا على فهم إنسان واحد في هذه الأرض، الدين ليس للشافعي وليس لمالك وليس لأحمد وليس لأبي حنيفة، هؤلاء اجتهدوا في دين الله تعالى، ولكل مجتهد نصيب. ومن أراد أن يحمل الناس على مذهب إمام واحد فهو مخطئ، ليس لأحد وصاية على دين الله تعالى، هؤلاء أئمة اجتهدوا في دين الله تعالى، لكن مع الأسف وهؤلاء أئمة حفظوا دين الله تعالى، حفظوا القرآن وحفظوا السنة وعرفوا لغة العرب، بل هم كانوا أئمة اللغة الذين نقلوها إلى من بعدهم من الأجيال، لكن مع الأسف نجد أناسا في هذا الجهل، جهلة ما ندري هل يعرف الطهارة من النجاسة أم لا يعرف، هل هو طاهر أم غير طاهر، هل صلاته صحيحة أم غير صحيحة، ومع ذلك يتجرأ على دين الله تعالى، يحيل حرامه إلى حلال وحلاله إلى حرام، ويهزأ بالأئمة ويتكلم عليهم ويحقرهم. هذا يعني أكبر من معصية، هذا أكبر من معصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، وهو ما نجده في هذا العصر الحاضر من قبل الجهلة. ومن أشراف الساعة أن يسأل الجاهل ويترك العالم، وأن يؤتمن الخائن ويخون الأمين، هذه أشراف قيام الساعة، وهذا الذي نراه في أعيننا اليوم. صبية صغار ما يعرف الواحد منهم أن يقرأ كتاب الله، ما يستطيع أن يقرأ التجويد، ما يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة، ما أقول التجويد كما خطر له على بال، يمكن يقول التجويد بدعة، وقد قالوا هذا الكلام التجويد بدعة، نعم، ما يعرف كيف يقرأ كتاب الله، وفي بعض الآيات اللحن بها كفر باتفاق علماء المسلمين لأنها تحيل المعنى وتغير شرع الله، ما يعرف يقرأ القرآن، ومع ذلك يجد يهزأ من أئمة المسلمين، يصوب فلانا ويغطئ فلانا، وليس وقف عند هذا، كل الأمة مخطئة إلا ما يقوله هو، هذا هو الحق الذي يجب أن يتبع. نعم، فالرجل الذي يريد أن يقول إنه مفتي يجب أن يكون متحققا بشروط الفتوى، من يريد أن ينصب نفسه للقضاء يجب عليه أن يكون متحققا بشروط القاضي، وإلا فقد حق عليه وعيد الله تعالى ووعيد النبي صلى الله عليه وسلم، من قال في القرآن برأيه بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وهكذا من قال في دين الله تعالى، من أفتى الناس وهو ليس أهلا للفتوى، هذا كله ممن ينطبق عليه وعيد الله تعالى. أمرنا أن نسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الصحابي الذي استشار أصحابه حينما جرح قال لهم هل تجدون لي من رخصة في التيمم، قالوا لا، فاغتسل فسار عليه جرحه فمات، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله يعني لعنهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، لا يجوز الإنسان يتجرأ على الفتوى وهو ليس أهلا للفتوى. نعم، فاحفظوا هذا الكلام الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا بإجماع علماء المسلمين، لا خلاف بين الموحدين في هذا، لا يجوز لرجل يتجرأ على دين الله تعالى وهو ليس أهلا للعلم. وقد روى الأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل، فهذا في النار سواء أصاب أم أخطأ، إن أصاب فهو عاص وإن أخطأ فهو عاص لأنه ليس أهلا للقضاء في دين الله تعالى، وما أصاب به من القضاء إنما هو أمر اتفاقي وليس نافذا عن علم. قال الإجماع منعقد على فعل القضاء وعلى تولية الناس القضاء وعلى توجيهم له سلفا وخلفا، ما وقد استقضى النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده، فمن بعدهم ووليه سادات، أي أن ولي القضاء أو ناس من مشاهير علماء الأمة وليه سادات، وتورع عنه مثلهم، يعني أناس آخرون من السادات من كبار علماء الأمة تورعوا عن القضاء خشية من أن يقعوا تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام قاضيان في النار وقاض في الجنة. نعم. قال: ورد من الترغيب والتحذير أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة وردت في الترغيب في القضاء في من عرف الحق وقضى به، وردت أحاديث كثيرة في الترغيب من القضاء والترغيب عنه، وذلك في من لا يجد من نفسه القدرة على إمضاء حكم الله تعالى، هو عاجز غير قادر، ما يستطيع أن يقيم الحق، يعجز عن إمضائه، هذا الأولى له أن لا يتسلم القضاء. والأحاديث التي وردت في التحذير من القضاء في من قضى بغير شرع الله تعالى، أو في من قضى بغير الحق، في من قضى بغير الحق. نعم. قال الشيخ الشربيني: ولا شك أنه أي القضاء منصب عظيم إذا قام به العبد بحقه، ولكنه خطر والسلامة فيه بعيدة، لأن القاضي يتعرض لأشياء كثيرة، يتعرض لضغوط من الحكام، يتعرض لضغوط من الأصدقاء، يتعرض لضغوط من المجتمع، وليس كل الناس عنده القدرة على الجهر بالحق، كثير من الناس يمين ما يستطيع المقاومة، ما يستطيع المجابهة، ربما يجابه ولكنه في النهاية ينهزم، ما يستطيع. قول الحق ليس بالأمر السهل، وقد قال عمر في عصر الصحابة: ما ترك قول الحق لي صاحبة، فما بالنا بالعصر الذي بعد عمر، وما بالنا بالعصر الذي نعيش فيه نحن اليوم. وإذا ترك القضاء كثير من القضاة في تاريخنا الإسلامي حينما تدخل في شؤونهم، فما يقول الناس في عصرنا هذا؟ فمنصب القضاء منصب خطير لا شك في هذا، والإنسان لابد أن يكون من أولي العزم حتى يتمكن من إمضاء شرع الله في كل القضايا التي تعرض عليه. ولذلك قال: ولكنه خطر والسلامة فيه بعيدة إلا من عصمه الله تعالى. وأما حكم القضاء، هل يجب على المسلمين أن يكون فيهم قاضي؟ هل يجب أن يكون في المسلمين قاضي؟ قال: حكم القضاء أنه فرض كفاية في قبول تولي القضاء من قبل الإمام. قال: وفرض كفاية، فرض كفاية في الناحية، في كل ناحية تعتبر مستقلة عن الناحية الأخرى، على معنى أنه إذا قام به بعض الناس بحيث يفض الخصومات القائمة بين أهل الناحية سقط الطلب عن الباقين، وإذا امتنع منه الناس جميعا، امتنع منه من هو أهل للقضاء، طبعا الناس جميعا ليسوا مكلفين بهذا، فرض كفاية في الذين هم أهل للقضاء، لنفرض أننا كنا في الناحية كان عددنا 1000 رجل، لست مكلفين جميعا بالقضاء لأننا لسنا أهلا للقضاء، ما الذي يتعلق به الحكم التكليفي هنا؟ هم الذين تأهلوا للقضاء، فإذا وجد فيهم 5 والخمسة أهل للقضاء، فالخمسة يعتبرون آثمين حتى يقوم به بعضهم بحيث يسقط الإثم والحرج عن البقية وعن الآخرين، فإذا لم يقم به واحد منهم فالكل آثمون. قال: هو فرض كفاية في حق الصالحين له في الناحية، أما كونه فرضا فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قال: لأن طباع البشر مجبولة على التضارب، طبيعة الإنسان مجبولة على الشح، وأحضرت الأنفس الشح، مجبولة على الظلم، والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، علم من دين من تقوى من ورع من خطبة، طبيعة النفس مجبولة على الظلم، الإنسان مجبول على الأنانية، مجبول على الأثرة، الإنسان لم يجبل على الإيثار، الإيثار خلق إيماني يتخلق به الإنسان، يؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة، هذا ليس من طبيعة الإنسان بجبلته، وإلا لما أثيب عليه الشيء الذي يكون جبليا في الإنسان ما يثاب الإنسان عليه، نحن نأكل ما نثاب على الأكل، جبلة لكن الرسول متابع على الصيام صيام مو جبلة، مخالف الجبلة، مخالف طبيعة البشر. أن تقول إنسان امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ليس من جبلة البشر، لكن تابع عليه. غض البصر ليس جبلة، مد البصر إلى المرأة، إلى الجمال، إلى المال، إلى هذا شيء جبلي بالإنسان، سنحب أن يستمتع بالأشياء الجميلة، أما أن يغض بصره عنها هذا ليس جبليا، ولذلك يتاب عليه. فالإيثار ما هو شيء جبلي، وإن شيء جبلي بالإنسان الأثر. ولذلك مدح الله الذين يؤثرون على أنفسهم، قد يؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة، خالفوا جبلتهم وخالفوا طباعهم وخالفوا شهواتهم وخالفوا أهواءهم وآثروا غيرهم على أنفسهم، ولذلك استحقوا المديح من الله سبحانه وتعالى. هذا ليس أمرا جبلية، طبيعة الإنسان مجبولة على الظلم، ولذلك إذا وجدت التضارب بين البشر لا تستغرب هذا، هذا شيء طبيعي أن يقع بين الناس. إذا وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا معصومين عن هذا، فأن يقع في غيرهم من باب أولى. وبما أنه كذلك إذن لابد من وجود القاضي، لابد من وجود القاضي. توقع الظلم شيء طبيعي في الحياة في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. وقال وأما كونه يعني فرض كفاية، قال لأنه من قبيل صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قاضيا، يكفي أهل اليمن، هذا دليل على أنه فرض كفاية، بعث واحدا يكفي الناس جميعا. فقال يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال اللهم اهده وثبت لسانه. قال فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة واليا وقاضيا، فهو واحد، معنى ذلك أنه فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين. وقلد معاذا قضاء اليمن، وبعث أبو بكر أنسا إلى البحرين، وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة. فلو كان القضاء فرض عين لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده بإرسال الواحد ولا قلدوه أناسا كثيرين، بل لوجب على لو كان فرض عين أحد أمرين، إما فرض عين أو فرض كفاية، لو كان فرض عين لما احتاجنا لأن يقوم به بعضنا فينا، مما يدل على أنه فرض كفاية. وإذا امتنع الكل من تولي القضاء، لنفرض أنه وجد في الناحية خمسة وهم أهل للقضاء، امتنعوا جميعا، ما العمل في هذه الحالة؟ قال يجبر الإمام أحد الصالحين، يجبره إجبارا حتى يخرج جميع من الإثم، يجبره إجبارا على تولي القضاء من أجل أن تقوم مصالح الأمة، وإلا هلكت الأمة. نعم. بما أنه فرض كفاية، بما أن القضاء فرض كفاية وهو مختص بطائفة معينة كما ذكرنا، لابد أن يكون من العلماء، وسنذكر شروطه إن شاء الله. بما أنه مختص بالعلماء قد لا يوجد في الأمة إلا واحد، فما هو العمل في هذه الحالة؟ إذا تعين لم يوجد في الأمة غيره، وربما لم يعرف الناس، لم يعرف القاضي، أو ما عرض عليه، والأمة بحاجة إلى قاض يقضي فيها بالخصومات الناشئة بين الناس، لا يوجد سواه يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، قال لزمه طلبه، فإن تعين لزمه طلبه إن لم يعرض عليه، إذا عرض عليه يقبل، وإذا لم يعرض عليه قال يجب عليه طلبه حتى يقوم بالواجب بين المسلمين، هذا واجب فرض، والآن لا يوجد سواه، إذا هو متعين عليه صار بالنسبة له فرض عين، صار بالنسبة له فرض عين، فإذا عرض عليه لابد من قبوله، وإذا لم يعرض عليه فرض عين، يجب عليه أن يذهب ويعرض نفسه على ولي الأمر ويقول له أنا أهل لهذا المنصب، فإذا قبلوه كان بها، وإذا لم يقبلوه فقد برأ ذمته، لزمه طلبه. نعم. ويلزمه طلبه إذا غلب على ظنه أن ولي الأمر يقبله، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنه لو عرض نفسه على ولي الأمر ولي الأمر لا يرغب به كما يحدث في كل زمان وفي كل مكان. ففي هذه الحالة ما يجب عليه عرض نفسه، إذا عرض عليه لابد له من القبول، لكن هو يعرف أنه إذا عرض نفسه سوف لا يستجاب لطلبه. ما يريد الإمام إنسانا يحجب عليه في تصرفاته، ما يريد إنسان يقول له هذا حلال وهذا حرام، يريد أن يستبد بالحكم كشأن أكثر الحكام في على مر الأزمان. قال هذا ما يجب عليه أن يعرض نفسه لأنه عارف بالنتيجة، مردود مردود، فلا داعي لأن يرد فعله. وأما إذا لم يتعين عليه في أن كان في الناحية عدد ممن يصلح للقضاء، قال فإن لم يتعين للقضاء واحد في تلك الناحية لوجود غيره معه نظر، فإن كان غيره أصلح معه في الناحية إنسان آخر لكنه أقدر منه على القضاء، فإن كان غيره أصلح لتولية القضاء أصلح منه لتولية القضاء وكان أصلح يتولى، أصلح يرد عليه يتولى، صالح وأصلح، قادر وأفضل، قادر على القضاء وأقدر، ما هو العمل في هذه الحالة؟ هل يجوز للمفضول أن يقبل إذا عرض عليه القضاء؟ قال يجوز، وإلا فإن كان غيره أصلح وكان يتولى فللمفضول القبول، له أن يقبل، قل أفضل أن يقبل، له أن يقبل، يجوز للمفضول أن يتولى القضاء مع وجود الفاضل إذا عرض عليه، يجوز الأول، وكلاهما أهل للقضاء، لا تنسوا هذا الشرط، كلاهما أهل للقضاء، لكن واحد أقدر من الثاني، والبشر قديما وحديثا فيهم القادر والأقدر، فيهم العالم والأعلم، نعم، فيهم المتقن والذي يعتمد أكثر إتقانا. وقيل قول ضعيف لا يجوز له قبوله، مدى يوجد في الأمة من هو أقدر منه فلا يجوز له قبوله. فإذا قلنا يجوز له القبول إذا عرض عليه وهو القول المعتمد، هل يطلبه؟ هذه مسألة ثانية. إذا عرض عليه له أن يقبله وله أن يقول لا، هناك من هو أقدر مني فاذهبوا وكلفوه بالقضاء، يجوز له أن يقبل، لكن هل له أن يطلب؟ إذا تعين قلنا يجب عليه أن يطلب، هنا لا، ليس متعينا وفي الأمة من هو أفضل منه، هل له أن يطلب هذا؟ قالوا لا، ويكره طلبه، ويكره طلبه، وقيل يحرم، وقيل يحرم، لأن الطلب في هذه الحالة كأنه يريد، كأنه حينما يقول عينوني في القضاء كأنه يقول لا تعينوا غيري، مع أن غيره أقدر منه، ومن ولى على المؤمنين رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله، فهذا الرجل الذي يعرض نفسه على القضاء مع وجود من هو أقدر منه عليه كأنه يمنع الآخرين منه، كأنه يطلب منع الآخرين منه، وبناء على هذا كرهه له الفقهاء. وإن كان مثله، إذا كان مثل القول الثاني يحرم، قول صح أنه يكره، القول الثاني يحرم لما يمت إليه بصلة لهذا الحديث، لما يمت به من صلة لهذا الحديث، من ولى على المؤمن رجلا وهو يعلم أن فيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. طبعا هو ما ولى، من ولى، لكن هو حينما طلب كأنه قال لا تولوا غيري من الناس وولوني أنا، فصار له مساس لهذا الحديث، ولذلك قالوا إنه يحرم، لكن أصح أنه مكروه. وإن كان الآخر مثله، اثنين كلاهما استوى في العلم، طبعا هذا أن يعلم الإنسان أن فلان الأقدر منه موجود، وكثير من الحالات ربما يكون أحدهما أقدر لكنه لا يعلم، لكنه لا يعلم، هو يقول مثلي، لست أعلم منه وليس أعلم مني، وإن كان في الواقع ونفس الأمر أعلم منه ما يضرنا، هو فيما يعتقد مساو له، فهل يجوز له في هذه الحالة أم لا؟ قال وإن كان مثله فله القبول في هذه الحالة، له القبول، لأن إذا كان أقل منه يجوز له أن يقبل، فإذا كان مثله فمن باب أولى له أن يقبل. وقد امتنع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله عثمان رضي الله عنه، لما سأله القضاء، رواه الترمذي وعرض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء نيسابور، فاختفى 3 أيام، ما يريد أن يتولى القضاء، ما يجد من نفسه القدرة على إمضاء الأحكام، يخاف من أن يكون من قضاة النار. اختفى 3 أيام ودعا الله تعالى، فمات في اليوم الثالث، دعا الله تعالى أن يخلصه من القضاء فمات في اليوم الثالث. وورد كتاب السلطان بتولية نصر بن علي الجهضمي عشية قضاء البصرة، فقال أشاور نفسي الليلة، قال له الآن متى، دعوني أشاور نفسي في هذه الليلة. فقال أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدا، وأتوا عليه من الغد فوجدوه ميتا. ومما رأيناه في عصرنا الشيخ عبد الوهاب السزيت رحمه الله تعالى من كبار علماء الشام، وكان مفتي حنفية، وطيلة حياته كان يعيش بيت صغير، والغرفة التي كان يستقبلها الضيوف لا يزيد عرضها عن مترين، أقل من مترين، وطوله حوالي 3 أمتار. نعم، وكل أهل الشام يعرفونه، ولما مات خرج من جنازته ما يزيد عن 500,000 نسمة، وأغلقت دمشق كلها أبوابها. نعم، وحضرنا جنازته، كانت الناس يعني الجنازة طولها أكثر من 2 كيلومتر، والناس ما زالوا يخرجون من المسجد الأموي. عرض عليه منصب الفتوى أن يكون المفتي في سوريا، فقالهم أستخير الله تعالى، حينما ألحوا عليه في تولي الفتوى قال أستخير الله تعالى، فرأى في النوم في الليل أنه يشتغل في المجاري، ينظف المجاري. ففي اليوم الثاني قام واعتذر وأبى أن يكون مفتيا في دمشق أو في سوريا. نعم، رحمهم الله تعالى، كانوا يخافون من منصب الفتوى خشية من أن يزل لسانهم بكلمة، أو من أن تقع منهم مظلمة، أن نظلم إنسانا ما في فتوى أو في قول. وكثير من الناس عرض عليهم منصب الفتوى فأبوا. وهذا هو الملك الحقيقي والسلطان الحقيقي والعز الحقيقي، هذا الذي أغلقت دمشق أبوابها من أجل موته، وخرج في جنازته هذا العدد الكبير من البشر كلهم يحبونه، وهو لا يملك شيئا من الدنيا، لا دينارا ولا درهم، ما عنده شيء، رجل فقير الحال لكنه مالك الدنيا. الإمام النووي رحمه الله تعالى الذي نقرأ كتابه وتقرأ البشرية كلها كتبه، 1,000,000,000 مسلم في هذه الدنيا يترحمون عليه منذ أن مات حينما كان حيا وبعد أن مات إلى يوم القيامة، ما دام في الأرض إسلام فأنا في من يترحم على الإمام النووي وامثاله. نذكر النووي نحن لأننا نقرأ كتابه الآن، وإلا أمثاله آلاف مؤلفة بل ملايين من المسلمين يترحم الناس عليه، يعني وفي كل لحظة يرتفع مقامه عند الله تعالى. وغيره من الناس يلعنون، يلعنون حينما يذكرون يلعنون، ومن رحمهم يقول لعنهم الله إن ماتوا على ما كانوا عليه، هذا إذا رحمه وكان أهل العلم وكان حريصا على لسانه. أما أكثر الناس يلعنه بدون قيد، الورع الشقي يقول لعنه الله إن مات على ما هو عليه. فرق بين الاثنين. الإمام النووي مات ولا يملك شيئا من الدنيا، وكلكم تعرفون أنه كان يأكل 24 ساعة مرة ويشرب 24 ساعة، ويأكل مرة عند المغرب ويشرب مرة عند السحر، هذا سحوره ويفطاره. نعم، وكان قوته كفاف طعام يأتي به أبوه من نوى إلى دمشق، وما أكل ما ذاق خضار دمشق، لأنه بلغه أن بعض بساتينها وقف، فما أراد أن يدخل في جوفه طعاما فيه شبهة، امتنع من أكل من الأكل منها. وهكذا كانت حياته حتى مات، ولكنه هذا هو الملك الحقيقي وهذا هو السلطان الحقيقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مثلهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم، فقد أحببناهم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته في أن يحشرنا معهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وإذا كان الإنسان أهلا للفتوى والقضاء ولكنه كان مغمورا ما يعرفه الناس، ولا يوجد في الناس كما ذكرنا من هو أفضل منه ومن هو أقدر منه على القضاء، قال هذا إذا كان يرجو إن وصل إلى منصب القضاء أن ينشر العلوم الشرعية بين الناس، وأن يقيم العدل، أو كان محتاجا إلى المال وما عنده مال وهو خامل، يعني خامل مش خامل بالنشاط، خامل بالمال، خمل ذكره، ليس مشهورا بين الناس ولكنه قادر، أهل للفتوى، قال هذا يندب له الطلب، ويندب الطلب إن كان خاملا ليس من أجل الشهرة، لا، إن كان خاملا يرجو به نشر العلم. يقول أنا إذا وصلت إلى القضاء أنشر العلوم الشرعية بين الناس، هذا يندب له أن يطلب القضاء. أو كان محتاجا إلى رزق أن يأكل يعيش، ما عنده شيء يحتاج منه، فلا مانع أو يندب له أن يطلب منصب القضاء من أجل أن يترزق منه، لا مانع من هذا. وإلا خامل ولا يرجو مصلحة من طلبه للقضاء أو توليه منصب القضاء. وهناك من يقوم بهذا الأمر، في هذه الحالة الأولى تركه، قال هكذا قال الإمام الرافع، وإلا فالأولى تركه. قال النبي قلت ويكره على الصحيح والله أعلم، يكره له طلبه، ما دمت لا ترجو، أنت رجل خامل الذكر مغمور، ولا ترجو بمنصب القضاء نشر علم أو نشر فضيلة أو تحقيق حق وإبطال باطل، ولست محتاجا إلى الرزق، وفي أمة من يقوم بهذا يكره له طلبه. قال الإمام قلت يكره على الصحيح والله أعلم. طيب، ما هو الضابط في كون القضاء تعين على الإنسان أو لم يتعين؟ أثم الجميع أو لم يأثموا؟ هل ننظر إلى الأمة كلها أم ننظر إلى الناحية؟ قال الاعتبار بالناحية، فننظر في هذه الناحية، هل وجد فيها من يقضي بين الناس فيما يقع بينهم من المظالم أم لم يوجد؟ فعند ذلك يقال أثم من هو أهل أو لم يأثم. ولذلك قالوا الاعتبار في التعيين وعدمه من ناحية، وليس العبرة بالدولة. وأما شروط القاضي، فالقاضي شروط كثيرة متعددة، ما أريد أن أجزئها، ولذلك أتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم متكاملة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.